أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع سورة لقمان. قال الحق سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الإيلاج هو الإدخال، الإيلاج هو الإدخال، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. وطبعا هذا كما علمنا الآن من حقائق العلم الحديث يقوم بحركة كوكبنا، بحركة الأرض إزاء أو قبال الشمس. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. كل أيها الإخوة، الضمير هنا، عفوا التنوين هنا، هو عوض عن المذكور السالف، عوض عن الشمس والقمر وعن الليل والنهار. ومعنى الليل والنهار أي الأرض، أي كوكب الأرض. فالأرض والشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل يجري إلى أجل مسمى. نعم، وهذا الأجل المسمى هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. هذه لا تزال تجري في مصامها وفي مداراتها وأفلاكها إلى أن يتأذن الله تبارك وتعالى بإنهاء هذه العوالم. كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق. الحق كما قلنا غير مرة هو الثابت في نفسه، الثابت في نفسه. من حق الشيء يحق، بمعنى ثبت، بمعنى ثبت أو ثبت. فالله تبارك وتعالى هو حق في ذاته، عرفه من عرفه، أنكره من أنكره، هذا لا يضر قضية وجوده لا إله إلا هو، هذا لا يضر قضية وجوده الحق المطلق. وأن ما يدعون من دونه من الأوثان والآلهة والأزلام إلى آخره، وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي هو الباطل. وأن الله هو العلي الكبير، العلي الذي علا على خلقه جميعا بالقهر، فهو القاهر فوق عباده، فهو القاهر فوق عباده. معنى كونه عليا أي علا على خلقه جميعا بالقهر لا إله إلا هو. نعم، أو العلي أيها الإخوة بمعنى الذي يتعالى عن صفات الحوادث والمخلوقين، أو يتعالى عن أن ينعت ويوصف بما لا يليق بجلاله وكماله. لذلك حتى لدى العامة إذا سمعوا قولا مما لا يليق أن ينسب إلى الله قالوا تعالى الله عن هذا القول، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. الله يتعالى عن أن يوصف بما لا يليق به، هذا بعض معنى علوه، هذا بعض معنى علوه لا إله إلا هو. نعم، وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. الفلك هي السفن، نعم، تجري في البحر بنعمة الله. ما موقع هذه الباء هنا؟ بنعمة الله. موقع الباء من الإعراب أيها الإخوة والأخوات يتوقف على تفسير المراد بالنعمة. إن فسرنا النعمة أيها الإخوة بما تحمل وبما توقر به السفن من صنوف الأرزاق والمطعومات والمشارب، فالباء للإلصاق، الباء للإلصاق، أو الباء للمصاحبة، أو الباء للمصاحبة. وإن فسرنا النعمة هنا بالريح لأن السفن تجري في البحر بالريح، فتكون الباء للسببية، فتكون الباء للسببية. هذا يتوقف على معنى النعمة هنا. إذن في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طبعا هذه كلها آيات الله أيها الإخوة، كل ما تترجم عنه القوانين والدساتير الكونية هو آيات من آيات الله. لكن الناس لطول إلفهم، لطول إلفهم وتأنسهم بهذه الأشياء، وخاصة إذا درسوها عاد وعرفوا إيه كيف تترجم رياضيا، يظنون أنه لا علاقة لها بالله، وهي موضوع الله، وهي مخلوق الله، وهي إيه، كلها آيات على قدرته لا إله إلا هو. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، مبالغة، صبار مثل صبور أيها الإخوة، مبالغة من صابر أو مبالغة في صابر، صبار على المكاره والمحن وأقضية الله، شكور على نعم الله وآلائه. وإذا غشيهم أي غطاهم وعلاهم، غشيهم غطاهم، ومنه الغاشية ومنه الغاشية، نعم، غشيهم أي غطاهم وعلاهم موج كالظلل، جمع ظلة، مثل غرف وغرفة، غرفة تجمع على غرف وظلة تجمع على ظلل، كالظلل، وهي ما أظلك من فوق من سحاب أو نحوي، من سحاب أو نحوي، أي شيء أظلك من فوق يقال له ظلة. وأكثر ما تقال أيها الإخوة فيما يكره ويستقبح، فيما يكره ويستقبح، نعم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. اختلفوا في معنى هذه الكلمة الجليلة مقتصد، منهم من أخذها على وجهها فقال مقتصد أي متوسط بين المؤمنين الصادقين وبين الكافرين الجاحدين، لا هو من هؤلاء صرفا ولا هو من هؤلاء محضا، فهو وسط بين الفريقين، ولست أستملح هذا القول، وإن رجحه صاحب إيه الجلالين الإمام السيوطي رجح هذا القول، لسنا إيه أو بالعكس هو المحلي، لأن المحلي رحمة الله عليه فسر من الكهف إلى آخر المصحف، إذن هذا المحلي، وأما السيوطي فعلى العكس مع أن المحلي سابق، فسبحان من قسم بينهما إيه هذه القسمة، السيوطي فسر من الأول إلى الكهف والمحلي من الكهف إلى آخر، إذن هذا رأي الجلال المحلي، نعم. قال هذا معنى مقتصد، هذا بعيد، بعيد من استخدامات القرآن الكريم. المقتصد أيها الإخوة في كتاب الله تبارك وتعالى في كل مواردها، ترد في مورد المدح لا في مورد الذم ولا التشكيك والارتياب. ضروري جدا أيها الإخوة أن نفسر الكلمات في سياقها القرآني، نتتبع مواردها، نتتبع هذا يجدي جدوى عظيمة غفل عنها معظم المفسرين، معظم المفسرين، ومن تفطن لها عاد بعوائد نفيسة جدا في غاية النفاسة. فمثلا العلم إذا نسب إلى الله أيها الإخوة يختص به الأنبياء، ما في علم ينسب إلى الله ويختص به غير نبي، وهذه حجة من أقوى الحجج التي يمكن أن توضع في ميزان من قال بنبوة الخضر لا بولايته، علمناهم من لدنا، إذن هذا نبي، لأنه في كل الموارد العلم إذا نسب إلى الله أيها الإخوة اختص به الأنبياء والمرسلون. فضروري أن نقرأ الكلمات سياقيا، ليس في السياق القصير بل في سياق كتاب الله كله طولا وعرضا إن جاز التعبير. فمنهم مقتصد أيها الإخوة بمعنى منهم من وفى، منهم من وفى بعهد الله تبارك وتعالى، نعم، أخلص الدين لله في البحر فلما عاد إلى البر وفى بما عهد عليه الله وظل وظل مخلصا، هذا معنى مقتصد هنا، ليس المتوسط بين الكفر والإيمان كما رجح المحلي قدس الله سره. وما يجحد في المقابل هؤلاء المقتصدون، وهناك الجحدة، وهناك الجحدة، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، كفور مبالغة أيضا في كافر، وختار مبالغة في خاتر، ختر يختر وختر يخطر من باب ضرب ونصر، ضرب يضرب، ختر يختر ونصر ينصر، ختر يخطر، إذن ختر يختر وختر يخطر بمعنى غدر وخدع، غدر وخدع هو الغادر، قال الشاعر فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر، فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر، الختر هو الغدر والخديعة، الغدر والخديعة أيها الإخوة، وهو خاتر ومبالغة ختار. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، هذا غادر غدر ولم يفر الله بالعهد، ولم يفر الله بالعهد، بعضهم فسره بالعهد الفطري، وهذا بعيد، بعيد من الآية، الآية تتحدث عن الغدر بخصوص عهد قريب هو العهد في البحر أيها الإخوة، حين يغشاهم الموج كالظلل، هذا هو، قالوا هو غدر بعهد الفطرة، هذا بعيد والله أعلم. إلا كل ختار كفور، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، أي لا يقضي عنه شيئا، لا يمكن أن يقضي والد عن ولده ولا ولد عن والده، مولود يعني، ولا ولد عن والده. إلى اليوم في اللغة التونسية يقول يزي، يزي يعني يكفي، بمعنى إيه؟ يكفي، وأصلها يقضي. هذا فيه قضاء، هذا فيه قضاء بالمطلوب، هذا فيه قضاء للمطلوب، يقول يزي يعني يجزي. ومنه في اللغة إيه؟ النبوية، وهي لغة الفقهاء، يجزي والإجزاء، يكفي ويقضي، يكفي ويقضي، هذا فصيح جدا. نعم. واخشوا يوما لا يجزي، أي لا يقضي والد عن ولده ولا مولود. لماذا بدأ بالوالد؟ لأنه أعظم شفقة وأتم حنانا وأعظم حبا لوالده. طبعا قال لك إيه؟ قلبي على ولدي إيه انفطر، وقلب ولدي إيه على الحجر. إيه طبعا لا يمكن، لا من الصعب أن تجد إيه ولدا يحب والده كحب الوالد ولده، صعب جدا. سنة الحياة، هذه سنة إيه الحياة. نعم. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. العامة لا يكادون يفرقون بين الغرور والعجب والكبرياء، يظنون إيه كل هذا شيء، إنسان مغرور يعني متكبر، غير صحيح. الغرور غير الكبر، قد يكون أيها الإخوة متواضعا جدا ومغرورا، قد يكون امرؤ متواضعا جدا لكنه مغرور. من هو المغرور؟ المخدوع. إنسان متواضع، متواضع جدا جدا، وهين لين، موطأ الأكناف، موطأ الأكناف، لكنه لا يصلي مثلا، ويرتكب بعض المعاصي، ويفرط في الحقوق، ولا يستحي. لماذا؟ لأنه مغرور، مغرور بالله، مخدوع، يظن أن الله يحبه وسيرحمه ويعطيه ويجزي له ويجعله رفيق محمد في الجنة، لأنه مغرور. من قال لك هذا؟ اتخذت عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. من أين لك هذا؟ الغرور، الغرور. معظم الخلق مغترون أيها الإخوة، معظم الخلق مغترون. الإمام أبو حامد قدس الله سره الغزالي يعني له كتاب في كشف غرور الخلق أجمعين، هكذا، في كشف غرور الخلق أجمعين، طبعا ما عدا النبيين والمرسلين. فبين إيه كيف يغتر العلماء والعباد والقراء والتجار وأصحاب المهن والصنايع، كل الخلق يغترون. وفي رأس هؤلاء العلماء، من أكثر خلق اغترارا بالله جهلا وخديعة أو مخدوعية، العلماء. يمكن أن تنفع الموعظة أيها الإخوة في جاهل، لكن ما عساها تنفع في عالم. تأتي تعظ عالما يضحك عليك، يقول هذا الحديث ضعيف، أنت لا أنا أعرف تخريجه، تعظني بالضعيف، أي هذه القصة ليست على وجهي، أنا أعرف وجهها. أي هو يعظك، هو يأتيك بألف قصة وألف حكاية وعشرة آلاف بيت شعر، ويحفظ القرآن مع قراءاتي، إيش تعظ في هذا؟ هذا ما غره إلا علمه، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، علمه المختلق المفترى من بعد ما جاءتهم البيان، إلا من بعد ما جاءتهم إيه؟ الآيات والبينات أيها الإخوة. هكذا كما اغتر علماء بني، فالغرور هو الخديعة، أن تخدع، أكبر سبب للمخدوعية الجهل. فمن جهل الله وما ينبغي له اغتر بربه، جاهل بالله، مخدوع بالله أبدا. أكبر غار من هو؟ الشيطان لعنة الله تعالى عليه. احفظوا هذا، الغرور هو الجهل والخديعة. يا أيها الإنسان ما غرك، ما خدعك بربك، كيف أنت ظننت أن الله يفعل كذا كذا؟ الله لم يقل لك هذا، أنت مغتر بالله، أنت مغتر بالله. الذي لا يصلي مغتر، الذي لا يزكي مغتر، لا يصوم مغتر، الذي يغتاب وينم، الذي يحقد ويحسد ويغش أيها الإخوة، الذي قلبه غير سليم، كل هؤلاء مغترون بالله تبارك وتعالى. الإمام عبد الوهاب الشعراني عنده كتاب لطيف جدا جدا، أنصح بقراءته، اسمه تنبيه المغترين من أهل القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر. أيضا يذكر فيه غرور الصوفية بالذات والعباد والعلماء، خاصة الصوفية، كيف اغتروا وغروا أنفسهم والعياذ بالله. هذا هو الغرور. أما الكبر فتعرفونه طبعا، الكبر أن يرى نفسه، وأما العجب فهو غير هذا وغير هذا. العجب نوع من الجهل أيضا. العجب أن يعظم عملك في نظرك، ترى أن عبادتك جزيلة، الحمد لله أن عبادتي كثيرة، أنني أتصدق كثيرا، أقرأ القرآن كثيرا، أصلي حسنا، أصلي جيدا، أنا إن شاء الله خاشع، أنا مقبول، تعجب بعملك، هذا اسمه العجب والعياذ بالله. والعجب مهلكة، وكما قال بكر ابن عبد الله الموزني: لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير وأحب، أي إلي، من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. العجب يحبط الأعمال، العجب يحبط الأعمال، وينفق في الإنسان شيئا إيه؟ شيئا من رؤية النفس، وربما تأدى به إلى الكبر والبؤ والعياذ بالله، فيرى نفسه على إيه؟ من دونه من الناس، أو يرى نفسه فوق هؤلاء ويراهم دونه. بعض الناس إذا عدم الحج تختلف شخصيته، قال صار حاج يعني، فبشوف حاله هذا معجب، مش حكاية متكبر. ومش طبعا كل معجب مغرور، أكيد انتبهوا، كل معجب مغرور، ما من معجب إلا وهو مخدوع. ما ينبغي لك أن تعجب بعملك، ما أدراك أن الله تقبل منك هذا العمل؟ لعل الله لا يتقبل شيئا من عملك. ولذلك عليكم دائما أن تعولوا على فضل الله أولا وآخرا وعلى خبيئة العمل. اعملوا أعمالا لا يعلمها إلا الله، استوثقوا من هذا، أعمال لا يعلمها إلا الله، لا تذكروها ولا تعرضوا بها تعريضا، كأن يقول أحدكم من الناس من يفعل. إياك تعرض بنفسك أنك أي من هؤلاء، إياك، لا تعرض، لا تذكر شيئا عنها لا من قريب ولا من بعيد، انسها، لعل الله يتقبلها فتنجو بها يوم القيامة، فتنجو بها يوم القيامة. فهذا معنى الغرور، وهذا معنى العجب، وهذا معنى الكبر، ولا بد أن نفرق بينها ثلاثتها. نعم، قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا غارة أيها الإخوة، وأعظم غار كما قلت وأسوأه الشيطان الرجيم، ولا يغرنكم بالله الغرور. فهمنا معنى إيه الغرور؟ الغرور كل ما غرك بالله تبارك وتعالى، كل ما خدك عن الحقيقة، كل ما خدعك عن الحقيقة، وأعظم الغارين الشيطان الرجيم بلا شك. لذلك فسره بعضهم بالشيطان، قال الغرور هو الشيطان، لا، الدنيا غرور والشيطان غرور، وشياطين الإنس وأشياء كثيرة أيها الإخوة، لكن أعظم غار هو الشيطان. ختم تبارك وتعالى بقوله إن الله عنده علم الساعة واحدة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، والخامسة وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. روى البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة وأفضل السلام مفاتح الغيب خمس، ثم تلا صلوات ربي وتسليمات عليه الآية إن الله عنده علم الساعة الآية، تلاها النبي. إذن مفاتح الغيب المذكورة في سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب خمس. ما معنى مفاتح الغيب؟ تكلمنا عند تفسير سورة الأنعام على هذه الآية، لكن بسرعة، مفاتح الغيب كلمة فيها شيء زائد عن معنى إيه؟ علم الغيب. لا، هذه مفاتح الغيب، فكأن الغيوب كلها أيها الإخوة، كأن الغيوب كلها كنوز، كنوز خمسة، ولها مفاتح خمسة، ولها مفاتح خمسة أيها الإخوة. من ملك مفتحا، من ملك مفتحا تمكن أن يعرف كل ما في هذا الكنز، هذا معنى مفاتح. عجيب، ماذا يفيد؟ لم أرى العلماء شيئا يشفي في تفسير هذه المفاتح، وخطر لي شيء أسأل الله أن يكون حقا، فإن يكون حقا فمن فضله ومنه. هذه المفاتح تفيد إخواني وأخواتي أن الخلق كله، كل ما أبدع الله وخلق، متصل، متراسل، منسجم، مترابط، متناسق تماما. لذلك كان هناك إيه؟ غيوب أيها الإخوة، ولها مفاتح، هناك اتصال حقيقي، كل شيء مرتبط بكل شيء كما يقول ألمان، كل شيء مرتبط بكل شيء. فمن أخذ المفتاح ولا يأخذه إلا رب العالمين، ولا يمتلكه إلا الله وحده لا إله إلا هو أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا جبريل ولا ميكائيل ولا محمد ولا موسى ولا عيسى، فقط وعنده. شوف وعنده، ما قالش ومفاتح الغيب عنده أبدا، قال عنده مفاتح الغيب، عنده وحده وليس عند أحد سواه، قال عندي وحدي مفاتح الغيب. فيملك إيه؟ المفتاح لا إله إلا هو، ويعلم كل ما في هذا الكنز. لكن هذه الكنوز لها عنوانات خمسة، إن الله عنده علم الساعة، كنز علم إيه؟ الساعة وما يتعلق بها، وينزل الغيث، هذا كنز آخر له علاقة بماذا؟ بالأرزاق، مش بس بالمطر، بالأرزاق، كل ما يتعلق بالأرزاق كنز آخر. ويعلم ما في الأرحام، لها علاقة بماذا؟ بالخلقة الإنسانية، بالهيئة الإنسانية، بالذراري، كل ما يتعلق بهذا، هذا كنز وحده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لها علاقة بماذا؟ كنز الأعمال والكسوب، كنز الأعمال والكسوب. وآخرا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كنز الآجال، كنز الآجال، آجال المخلوقات، آجال المخلوقات التي كتب عليها إيه؟ كل نفس ذائقة الموت. وما تعلم إيه؟ وما تدري نفس بأي أرض، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس منفوسة. إذن كنز، إذن كنوز خمسة ولها مفاتح بيد الواحد الأحد لا إله إلا هو، بيد الواحد الأحد. طيب، هذه مسألة. هذه الآية يمكن إيه أن يتكلم فيها كلام طويل عريض. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة اختص بمعرفة الغيوب، لكن على أي نحو وعلى أي وجه؟ على نحو الإحاطة والشمول للجمل والتفاصيل، للجمل والتفاصيل. وإلا فالغيب غيبان، هناك غيب مطلق لا يدريه إلا الله، وهناك غيب نسبي مضاف يدريه بعض دون بعض، أليس كذلك؟ فما يجري في هذا المسجد المبارك الآن بالنسبة لمن يسكن في الطابق الثاني غيب، لا يعلمون، لا يدرون عن ماذا نتحدث وفي ماذا نتحدث، بالنسبة إلينا شهادة، بالنسبة إليهم غيب. ما يجري في داخل هذا المكتب الآن لو كان في أحدهم أو اثنان يجلسان يتكلمان غيب بالنسبة إلينا، وبالنسبة إليهم هما شهادة وحضور، شهادة وحضور، أليس كذلك؟ هذا غيب نسبي، هذا غيب نسبي. طيب، ماذا تحمل فلانة من الناس في رحمها؟ بالنسبة لنا الآن غيب، بالنسبة للملك الموكل بالرحم شهادة. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بالأرحام ملكا فيقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يقضي خلقه، إذا أراد الله أن يقضي خلقه بعد ذلك ماذا قال؟ قال: يا رب أشقي أم سعيد، أشقي أم سعيد، فما الأجل، فما الرزق، فما العمل؟ فيقضي الله، فيقضي الله خلقه، فيقضي الله خلقه. إذا قال السادة العلماء أيها الإخوة والمفسرون علماء العقيدة: فإذا قضى الله خلقه علمه الملك، ومن شاء الله إعلامه به. فهو في حق الأكثرين غيب، وفي حق الأقلين ليس غيبا، خرج عن حيز إيه؟ الغيب، خرج عن حيز الغيبية، لم يعد غيبا، لم يعد غيبا. إذا أراد الله إنزال الماء فأمر الملائكة الموكلة علمته، فخرج عن حيز الغيب المطلق، علمته الملائكة، ومن شاء الله إعلامه، ومن شاء الله إعلامه. الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسول الله بأسماء المنافقين الاثني عشر الذين أرادوا قتله في عقبة تبوك، أليس كذلك؟ فخرجت أسماءهم وحقائقهم من حيز الغيب إلى حيز المعلومية لرسول الله، واستأمن عليهم حذيفة وخيل وعمارا رضي الله تعالى عنهما، وهذا راجح أيضا، عمار ابن ياسر، اثنان كان يعلمان سر رسول الله، فهذا صار معلوما لهما أو معلوما لثلاثتهم، ولا يزال غيبا بالنسبة إلى الآخرين. إذن الغيب الذي اختص الله تبارك وتعالى ذاته بعلمه هو الغيب المطلق على نحو الإحاطة والشمول للجمل والتفاصيل، هذا لا يعلمه إلا الله. أما ما دون ذلك فيمكن أن يعلمه من شاء الله إعلامه، من شاء الله إعلامه، إن بطريق الوحي لنبي أو بطريق الرؤية أو بطريق الإلهام أو بطريق الأسباب. قبل العصر الحديث أيها الإخوة كان ما في الأرحام لمعظم الناس، في حق معظم الناس من الغيوب، أليس كذلك؟ والآن بالأسباب صرنا نرى في مرحلة معينة من حياة الجنين وتقدمه نرى ما في الأرحام رأي العين. الآن هناك أجهزة تراه ملونا، ملون ملون، ليس فقط بالألتراساوند وكذا فوق صوتية أو حتى إشعاعي، أبدا نراه ملونا بالإندوسكوب وأمثاله، تمام كأنك تنظر إليه بعينين، بل واضحا مضاء يضيئون الرحم وترى ذلك بوضوح. فهذا لم يعد غيبا، لم يعد، لأنه من الغيب النسبي، أصلا هو من الغيب النسبي، من ساعة ما قضاه الله وأعلم الملك به خرج عن الغيب المطلق. انتبهوا، بعض الناس يقول لك كيف، الأمور سهلة في العقيدة واضحة على فكرة، لا نحتاج أن نتفلسف وأن نتكلف، الأمور واضحة من يوم هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى، وعلماء العقيدة يعلمون هذا ويقررونه، لكن بعض ما لا علم له ولا تحقيق له في العلوم يتهوك ويبدأ يتفلسف، ولا وليس المقصود هذا، الله يريد يعلم ما في الأرحام، يعني يعلم إيه كسبه وأجله وشقي أو سعيد وفلان، مش شرط يا أخي. طبعا هذا معلوم الله، لكن يعلم أيضا ذكر أم أنثى، لم نكن نعلمه إيه من قريب، والآن صرنا نعلمه بالعلم بأسبابه. الآن علماء الأرصاد، علماء الأرصاد كلما تكلموا في نطاق ضيق كان كلامهم أقرب إلى الحق والصواب، يتكلموا إيه عن نبوءات يوم أو يومين يكون دقيقا، أسبوع أقل دقة، شهر كلام فارغ ما في، دخلنا في الكيوس، دخلنا إيه في اللا خطية، ما في، مستحيل، عملية مستحيلة صارت. لكن بكرة تقريبا 98% يكون صحيحا. نرى هذا شيء عجيب، شيئا عجبا. كيف؟ معرفة الأشياء بأسبابها، معرفة الأشياء، وأنتم تعرفون كيف يعرفون هذا، هذه أسباب. كالطبيب يقول لك أقدر له أن يعيش شهرين، من شهرين إلى ثلاثة ثم يموت، لأن السرطان أكل أحشاءه، سرطان متخدم. هذا علم الأشياء بأسبابها، علم الأشياء بأسبابه. لكن هذه العلوم كلها ليست يقينية، ليست معظمها، علوم ترجيحية، علوم أغلبية، بعضها قد يصل إلى درجة اليقين كالجنين، نراه ونرى أعضاءه المذكرة والمؤنثة كما قلنا رأي العين بالألوان، هذا يقيني، هذا لا بأس، هذا معرفة الشيء بسببه. كالذي أيها الإخوة يترصد أو يتجسس على ما فيه غرفة أخرى من خلال أجهزة معينة تخترق كالتي عند الاستخبارات، ويرى الجالسين وماذا يفعلون، هذا كان غيبا مضافا، غيبا نسبيا، وأصبح معلوما مشهودا، كالذي في رحم المرأة، هو موجود لأنه في حاق الوجود، انتبهوا، لكن الله بعلمه المطلق للغيب المطلق يعلم أيها الإخوة ما سيودع في هذا الرحم قبل أن يودع فيه أصلا، قبل أن تلتقي البويضة بالحيمن، قبل ذلك معلوم لله، لا إله إلا هو، لا يعلمه ملك، الله يعلمه، والله قضاه وقدره وكتبه زبره ويعلمه أزلا. هذا هو الغيب الذي يختص الله نفسه به تبارك وتعالى، لا يعلمه إلا هو. أما هذه الغيوب فيمكن أن يعلم بها من شاء الله تبارك وتعالى من عباده، والله تبارك وتعالى أعلم، إن الله عليم خبير. ندخل في سورة السجدة، وهي أيضا سورة مكية، ابتدأها سبحانه وتعالى بقوله ألف لام ميم تنزيل، أي هذا تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أو تنزيل الكتاب مبتدأ أيها الإخوة، تنزيل الكتاب من رب العالمين، خبر المبتدأ قوله من رب العالمين، فما موقع لا ريب فيه؟ معترضة بين المبتدأ وخبره، بين المبتدأ وخبره، إذن تنزيل الكتاب من رب العالمين مبتدأ وخبر، لا ريب فيه جملة معترضة بين المبتدأين، أي المبتدأ والخبر، نعم لا ريب فيه، يعني لا ريب في كونه منزلا من رب العالمين، لا ريب في كونه منزلا من رب العالمين، ويمكن أن تقع حالا، فلو ترجمنا لا ريب فيه يقينا لقلنا تنزيل كتابي يقينا من رب العالمين، فيمكن أن تعرب حالا أيضا. أم يقولون افترى، أم هنا تفسر ببل التي للإضراب، يصير معنى الآية بل يقولون افترى، الله يقول الحقيقة والواقع أنه تنزيل من لدني، لكن هؤلاء أيها الإخوة لم يذعنوا لهذه الحقيقة وقالوا هو كلام مفترى. إذن أم هنا أيها الإخوة ليست للتقسيم، ليست للتقسيم والتفريع، بل هي بمعنى بل التي للإضراب، أنكروا هذا المعنى، أنكروا كون القرآن منزلا بالحق من عند الله لا ريب فيه، وقالوا هو هو حديث مفترى، هو قيل مفترى. أم يقولون افترى، افترى بمعنى ماذا؟ اختلق، افترى فلان الكذب إذا اختلقه من الفري، والفري أصله قطع الجلد، قطع الجلد، وأكثر ما يستخدم أيضا في القبائح، أكثر ما يستخدم الفري في القبائح. أم يقولون افترى، بل يقولون افترى، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ما موقع ما هنا؟ لتنذر قوما ما أتاهم، هل هي موصولة أو هي نافية؟ هل هي موصولة أو نافية؟ قولان، قولان راجحان قويان للمفسرين، منهم من اختار موصوليتها أنها موصولة، فيصير معنى الآية لتنذر يا حبيبنا ويا خيرتنا قوما بمثل الذي أنذرهم به من جاء قبلك من المنذرين. لست بدعا من الرسل، لست بدعا من الرسل، ما تأتي به من نذارة هو عين ما إيه؟ ما أتى به المنذرون من قبلك. إذن ما هنا بمعنى إيه؟ الذي، لتنذر قوما الذي أتاهم به النذير من قبلك. هذا التفسير انتبهوا، مع أنه غير مأنوس لكم إلا أنه جار على ظواهر الكتاب العزيز، جار على ملتئم معناها بظواهر القرآن الكريم. لماذا؟ لمحل قوله سبحانه وتعالى من قائل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. القرآن يؤكد ما من أمة إلا بعث فيها نذير، فكيف مرة يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومرة يقول ماذا؟ ما أتاهم من نذير، ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني غبرت أجيال ودرجت أجيال وما أنذروا. طب مرة أخرى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لذلك يمكن أن ننفصل عن هذه الشبهة، يمكن أن ننفصل عن هذه المشكلة بجعل ما في هذا الموضع وفي أمثاله موصولة، بمعنى الذي، بمعنى الذي، نعم، لتنذر قوما الذي أتاهم به النذير من قبلك، من نذير من قبل، ما أتاهم من نذير، من طبعا حرف جر شبه زائد، حرف جر شبه زائد، ولذلك موقع نذير ما الإعراب فاعل، ما أتاهم نذير يعني الذي أتاهم نذير به من قبلك لعلهم يهتدون. القول الثاني أيها الإخوة هو القول السائد الذي تأنسونه وتعرفونه، ما نافية، لتنذر قوما لم يأتهم من قبلك نذير، لم يأتهم من قبلك نذير. فيقال كيف وقد بعث فيهم إيه؟ إسماعيل، إسماعيل عاش في العرب أليس كذلك، بين جرهم وتناسل هناك وله ذرية وأولاد وهو إيه؟ نبي ورسول موحد مخلص لله تبارك وتعالى، بل مخلص. كيف؟ يقال لما تمادى العهد وطال عليهم الأمد درست شريعة إيه؟ إبراهيم وإسماعيل، درست شريعة إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وتغيرت ولحقها الغير، ولحقها إيه؟ الغير، فصارت كأن لم تكن، مع أنها كانت نوع المبالغة، ما أتاهم من نذير، فجعلها الله بمحل إيه؟ بمحل النفي، كأنها ما كانت، لما لحقها إيش؟ من الغير، من التغيير، أيها الإخوة، والزيادة والنقصان والدروس بتطاول الآماد والأزمان، بتطاول الآماد والأزمان. أو نفسر قوله تبارك لتنذر قوما بالمعاصرين، وننفصل عن المشكلة، ننفصل عن المشكلة، لتنذر أي قوما أي المعاصرين لك، وفعلا المعاصرون لرسول الله لم يأتهم إيه؟ قبله نذير، المعاصرون فقط، الجيل المعاصر، لأنه لا يتصور أن رسول الله أرسله الله لينذر ماذا؟ الأجيال السابقة على جيله وجيل آبائه وأجداده، مستحيل، صحيح؟ طبعا، إذن هو مطلوب ومرصد لإنذار إيه؟ عصريي، لإنذار عصريي، أي المعاصرين له، وهذا قول ثالث وهو حسن جدا، يعني يمكن أن ننفصل عن الشبهة على ثلاثة أنحاء ووجوه إن شاء الله تعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش، هذه الأيام لا يعلم حقيقتها إلا الله، كما قال ابن عباس، قال أيام من أيام الله لا يعلم حقيقتها إلا الله. هل يمكن أن تفسر بأيام الأرض؟ من الصعب جدا، لأن الأرض لم تكن موجودة أصلا، والسماوات لم تكن محدثة مخلوقة أليس كذلك؟ فكيف تفسر إيه؟ بيوم الأرض، يوم الأرض هو إيه؟ نعم، يوم الأرض، وليس يوم إيه؟ كوكب أو يوم خلق آخر، الله أعلم. ثم استوى على العرش، تكلمنا في آية الاستواء غير مرة بفضل الله تبارك وتعالى، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الولي، ما معنى الولي؟ الناصر، هنا بمعنى إيه؟ الناصر. قدمنا غير مرة أن هذه الكلمة أيها الإخوة أرومتها وجدرها وجذعها يعود إلى المحبة والنصرة، وتتفرع منها معان زهاء عشرين ذكرها صاحبي النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن العم اسمه ولي، الجار اسمه ولي، الصديق اسمه ولي، الناصر اسمه ولي، المحب اسمه ولي، عشرون معنى، زهاء عشرين معنى، لكن تعود كلها إلى جذع واحد، إلى أرومة واحدة، تدور على معنى واحد، معنى ماذا؟ المحبة والنصرة. فعجب فعجب للشيعة لإخواننا الشيعة الإمامية وحتى الزيدية لا يريدون أن تكون إلا بمعنى إيه؟ الخلافة. عجيب جدا. الله حين يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال الخليفة وهو علي. لماذا؟ هذا بعيد. أقرب إيه؟ معاني هذا المورد وهذه الكلمة المحبة والنصرة، أليس كذلك؟ والآية سياق وهو جوه يعطي هذا، إنما وليكم الله بدليل قوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. وشوفوا القراءة السياقية، انتبهوا، مشكلة المسلمين في القراءات غير السياقية، قراءات انتقائية تعسفية التقاطية، يريد أن يلتقط معنى إسقاطية، يريد أن يسقط معنى على الآية. يا أخي اقرأ السياق، آية تتحدث عن النصرة والمحبة وهذا معنى الولاية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله النصرة ينصرون محمدا ودينه. وبعدين قال إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا، قال لك الخليفة. إيه علاقة الخلافة بالبين؟ إيش الجاب الخلافة في طريق الآيات من أصله؟ شيء غريب يا أخي، تفسيرات إسقاطية، تفسيرات إسقاطية. لذلك هذا القرآن والله هدى لمن اهتدى، من أراد أن يعقل إليه بتواضع ويتتلمذ بين يدي القرآن الكريم بصدق أيها الإخوة وبنية، القرآن يعطيه الحقائق واضح، يقول لك اقرأني كما أنا، لا تسقط علي ماذا تريد، اقرأني كما أنا، اقرأني قراءة سياقية. نعم. طيب، إذن ما لكم من دونه من ولي أي من نصير، لا أحد ينصر من أراد الله إخساءه وخيبته وتعذيبه، مستحيل، ولا شفيع. تعرفون الشفع بإزاء الوتر، شفع أصل الشفيع أيها الإخوة والشفاعة أن ينضم رجل إلى آخر، وأكثر ما يكون من شأن هذا الذي ينضم أنه يكون أعلى وأسنى منزلة. ما تجيبش واحد أقل منك وتقول لي شفيع، لا، لازم يكون إيه؟ أعلى منك، أسنى منك إيه؟ منزلة، وأرفع منك مقاما، ينضم إليك سائلا عنك وناصرا لك، هذا معنى الشفاعة. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء في البخاري. اشفعوا، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هي الشفاعة، الشفاعة الحسنة أيها الإخوة أن تنضم إلى أخيك لدى سلطان أو ذي جاه أو متنفذ كبير من علية القوم فتنصره في مسألته وتسأل إيه؟ بلسانه، يعني تسأل له إيه؟ عفوا، حاجته بلسانك، تسأل حاجته بلسانك، هي معنى الشفاعة. ما في أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذه الآية عجيبة ونختم بها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين كان مقداره ألف سنة مما تعدون، كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر، ما معنى التدبير؟ ما معنى التدبير؟ الإحكام والإتقان، يحكم الأمر ويتقنه، لا إله إلا هو. أي أمر يعني؟ أي أمر يعني أمر الخلق في السماوات والأرض، مش أمر الأرض بس، أمر إيه؟ الخلق في السماوات والأرض. لأنه قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إذن أمر الكون كله، يدبر الخليقة، يدبر الملك والملكوت، يرعاه لا إله إلا هو ويقوم عليه، يتقنه ويحكمه. قال عبد الله بن عباس ينزل قضاءه من عرشه إلى إيه؟ إلى أرضه، هكذا يدبر، ينزل قضاءه، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى آخره، يمنح ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يؤتي ويأخذ، يقبض ويبسط، وإليه ترجعون. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إذن كل الأمر، كل ما يقع في الكون الله هو الذي يدبره، يتقنه ويحكمه. ثم يعرج إليه، فاعل يعرج، ما هو؟ الأمر وليس الله، مش الله اللي يعرج، استغفر الله العظيم، لا، مع أنه يعني بعض المفسرين قال بهذا، لكن لا، الصحيح ثم يعرج إليه أي الأمر، الأمر يعرج إلى الله. إذن تفسير ابن عباس دقيق جدا، قال يدبر الأمر ينزل قضاءه من عرشه إلى أرضه، يعني من العرش إلى ما دون العرش، إلى الكون، ينزل قضاءه، يقضي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وهذا الإنزال دائم متلاحق متتابع لا يتوقف طرفة عين، مذ خلق الله الأكوان إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إنزال متتابع لا إله إلا الله. فكم دبر الله من أمر لا يعلم هذا إلا الله، لا يعلم ولا يحيط بهذا إلا الله تبارك وتعالى. وبعدين إيش بصير عاد؟ فإذا قضى الله تبارك وتعالى أن يطوي بساط الكون، عرج الأمر كله الذي دبره الله منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة، عاد كله إلى الله لا إله إلا هو. شيء عجيب، هذه الآية مخيفة، تفكر فيها مدهشة مدهشة مدهشة، تدهش العقول والله العظيم، تدهش العقول. تخيلوا كل ما دبره الله من أمر يوم أبدع السماوات والأرض إلى يوم تزول السماوات والأرض وتكون غيرها، كل هذا يعود فيصعد ويعرج إلى الله تبارك وتعالى. فكأنه بسط ثم ثم قبض، إذن يقبض يبسط ويقبض، يقبض ويبسط. إذن الله بسط ثم الآن جاء دور القبض، يقبض فيعود إليه كل شيء، يصعد إليه. ألا إلى الله تصير الأمور، هذا هو، هذا معنى ألا إلى الله تصير الأمور. لذلك يعرج الأمر، يصعد الأمر كله مرة أخرى من عالي الخلق إلى إلى عرش الرحمن لا إله إلا هو، ثم يعرج إليه أي الأمر في يوم وهو يوم القيامة كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، أي من سنوات الدنيا. قال أستاذ العلماء من المفسرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: هذا اليوم وإن كان يوما واحدا لكن مدته تتفاوت بحسب شدته، بحسب شدته، فهو مرة 1000 سنة وهو مرة 50,000 سنة على أنه يوم واحد. ولهذا حكمة لعلنا نتطرق إلى بيانها في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.